إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وطبتم جميعا أيها الأحبة الكرام، وطاب ممشاكم، وتبوأتم منزلا من الجنة. وأسأل الله جل وتعالى أن يجمعني وإياكم في هذه الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الأزمة السكانية والحلول الغائبة، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. فأعيرون القلوب والأسماع، فإن هذا اللقاء في هذه الأيام بالذات من الأهمية بمكان. وسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في العناصر التالية: أولا، صراع بين الحق والباطل. ثانيا، أزمة مفتعلة وحقد دفين. ثالثا، حلول مقترحة. وأخيرا، الحلول الغائبة. فانتبهوا معي جيدا أيها المسلمون الكرام، وأسأل الله جل وعلا بداية أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، صراع بين الحق والباطل. أيها الأحبة الكرام، إن الصراع بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، بين الفضيلة والرذيلة، بين الخير والشر، صراع دائم مستمر لا تهدأ معاركه ولا تخبو جذوته. وقد ينزوي الحق في فترة من الفترات كأنه منهزم، وقد ينتفخ الباطل وينتفخ في تلك الفترة كأنه غالب. ولكن المؤمنين الصادقين لا يخالجهم الشك ابدا في انه مهما انتفخ الباطل وانتفش ومهما بدا للعيان ان الحق ضعيفا فان المؤمنين الصادقين لا يخالجهم الشك ابدا في هذه الحقيقة الكبيرة التي يقررها الله جل وعلا بذاته ويؤكدها بصيغة التوكيد ألا وهي إن الحق خالق بادر وإن الباطل ذالق زائل. يقول الله عز وجل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ويقول الله عز وجل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو زائف ولكم الويل مما تصفون. فإن الصراع بين الحق والباطل أيها الأحبة الكرام أقول لا تهدأ معاركك ولا تقوى جدوتك ولكن وللبدى للعيان للوهلة الأولى أن الباطل منتفق ومنتفش وأن الحق منزل ضعيف فإن الحق غالب ظاهر وإن الباطل زائف زائم. تلك حقيقة وسنة ثابتة قامت عليها السماوات والأرض وقام عليها أمر المعتقدات وأمر الدعوات إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو زاهق ولكم الويل منا تصرون. أيها الحبيب الكريم أقدم لموضوعنا اليوم عن الأزمة السكانية والحلول الغائبة التي كثر حولها الجدل في أروقة المؤتمرات والقاعات والمجالس طيلة الأيام الماضية. أقدم لهذه الأزمة على حد تعبيرهم بهذه المقدمة الموجزة لأننا نشهد الآن مرحلة من أخطر مراحل الصراع بين الحق والباطل. انتفق في هذه المرحلة الباطل وانتفش بل وعصفت رياح الخنوف واليأس بكثير من قلوب شباب الأمة المخلص المتحمس. يتولى كبر هذه المرحلة من مراحل الصراع العالم الغربي الذي تقدم الآن لقيادة البشرية على حين غفلة من أمة القيادة والحق الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار ومن أجله أنزل الله الكتب وأرسل الله الرسل. يتولى كبر هذه المرحلة العالم الغربي الآن. ولقد شهدنا في هذه الأيام القليلة الماضية هذه الضجة الإعلامية وهذه الأزمة المفتعلة عما يسمونه بالأزمة السكانية أو الانفجار السكاني. فانتبه معي أيها الحبيب لتتعرف على حقيقة هذه الأزمة وعلى حقيقة هذا الحفظ الجديد الذي شاء الله عز وجل أن يظهره لكل غافل قد غفل طيلة السنوات الماضية في الثبات والرقاد. أزمة مفتعلة وحفظ جديد. لقد أثار الغرب في الأيام الماضية ضجة إعلامية رهيبة عما يسمونه بالأزمة السكانية أو الانفجار السكاني. إذ تشير وثيقة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية أنه بحلول عام 2050 يشير الإسقاط المنخفض للأمم المتحدة استعدادا سكانيا عالميا يبلغ 7.8 بليون نسمة. ويشير الإسقاط العالي لخبراء الإسكان في الأمم المتحدة تعدادا سكانيا عالميا يبلغ 12.5 بليون نسمة. وهذا على حد قولهم يقولون وهذه كارثة بكل المقاييس. يتألمون على الله عز وجل ويقولون وهذه كارثة بكل المقاييس إذ من المستحيل أن تفي الأرض بحاجات هذه الأقوام الجائعة. ونسي الانسان المتبجح المغرور انه لا يستطيع مؤتمر للسكان على ظهر هذه الارض ان يحدد السكان على ظهر الارض الا بالقدر الذي يريد راسخ السكان جل جلاله. ونسي الانسان المغرور ان من ياتي غدا الى هذه الحياه انما سياتي الى هذه الحياه بامر الله لا بامر الهندسه الوراثيه التي عبدها الخلق اليوم في الارض من دون الله جل وعلا. اما هؤلاء المتبجحون الذين جلسوا ليقللوا وليسرعوا وليخترعوا الحلول العاجله لتلك الازمه السكانيه ابحث معي في ملكتك انهم جلسوا يناقشون ويجادلون في من ياتي الى الحياه غدا وهل لا ياتي ومن يخلق ومن لا يخلق وهم انفسهم لا يملكون ان يكونوا بين الاحياء او لا يكونون. فالكل راحل رغم انفه وان طالت به الحياه كل شيء هالك الا وجهه جل جلاله سبحانه وتعالى. ولا بد ان نعلم ايها الاحبه الكرام وان تستقر هذه الحقائق في قلب كل مسلم ان الفرد ما تحرك في هذه الايام الماضيه لحل هذه الازمه المستعده التي يسمونها بالازمه السكانيه ما تحرك من اجل سواد عيون الدول الناميه وما تحرك حرصا على شعوبها او خوفا على مصالح اهلها. كلا كلا، فان الغرب لا يسعده مطلقا ان تعيش هذه الاطواع او ان تموت، فانه هو الذي يميتها كل يوم بهذه الاسلحه الفتاكه المدمره التي اعتدها لتميد البشريه جمعاء. لا يتورع الغرب كل يوم على ان يميد العشرات او ان شئت فقل المئات باسلحه الدمار التي اخترعها، بل وبحرمان هذه الدول الناميه التي جاء الغرب اليوم ليتغنى بانه ما جاء الا لتنميه مواليدها الاقتصاديه، يحرمها الغرب من هذا الفاقد الرهيب في موارده الإنتاجية، ويتعمد أن يلقي بهذا الفائض من تلك الموارد في البحر وهو يرى بعينه الآلاف المؤلفة من أبناء هذه الدول يموتون جوعا ولا يقدم لهم شيئا، لأنه لا يريد لأهل هذه البلاد الإسلامية أن ترفع رؤوسها طاقة عالية من أجل أن تظل دول العالم الثالث على حد تعبير الغربيين فسعة مستباحة لهؤلاء المجرمين والمغرمين. فلا بد ان نعلم يقينا وان تستقر هذه الحقائق في قلوبنا ان الغرب الكافر ما تحرك اليوم لحل المشكله السكانيه في دول العالم الثالث على حد تعبيرهم الا خوفا على مصالحه والا خوفا من ان يهتز ميزان القوى العالميه وان تتحول السياده بعد ذلك الى الشرق المسلم. وهذا الكلام لا اقوله تضميضا للجراح ولا تسكينا للالام ولا من باب الاحلام الوردية، كلا، ولكنها دراساتهم وابحاثهم التي تؤصل الان هذه الحقائق التي يغفل عنها المسلمون ويغفل عنها حكام المسلمين. فمنذ عدة سنوات ايها الاحبه وانتبه، فان هذه الخلفية العلمية التاريخية التي سأذكرها لك الان هي التي تبين خطورة هذه الهزمة الشرسة على العالم الاسلامي لشمل نفسه ولايقاف نموه. منذ عدة سنوات وخبراء السياسة والاجتماع يحذرون بشدة من مصير نفوذ اوروبا وامريكا على مستوى العالم اذا ما استمرت معدلات النمو السكاني على ما هي عليه الان دون ضبط او تحديث. استشير الدراسات لخبراء الاسكان او السكان في الامم المتحده التي تعبد اليوم ايضا في الارض من دون الله عز وجل. هذه الامم المتحده يقرر خبراؤها اليوم انه بعد انتهاء القرن الحادي والعشرين سيكون في مقابل كل فرد اوروبي او امريكي فمن ترك الأرض من أبناء العالم الثالث يقولون وهذه ثالثة بكل المقاييس على حد تعبير مسؤول كبير في أبحاث السكان في أبحاث مركز في مركز الأبحاث السكانية الدولية في باريس. فرد واحد أوروبي أو أمريكي سيقابله فمن ترك الأرض من أبناء العالم الثالث أي من أبناء الدول الإسلامية، وهذا على حد تعبيرهم كارثة بكل المقاييس. ويؤكد هذه الحقيقة أيضا المفكر الشهير الألماني بون إشنيتز إذ يقول تشير ظاهرة النمو السكاني في أقطار الشرق الإسلامي إلى احتمال وقوع هزة في ميزان القوى العالمي في العالم كله. يقول هذا المفكر الألماني فإن مال الشعوب الإسلامية من حقوبة بشرية تفوق مال الشعوب الأوروبية من هذه الحقوبة البشرية، وهذا الكم الهائل في الإنتاج البشري يهيئ الشرق إلى أن ينظر السلطة من الأوروبيين إلى الشرق المسلم في مدة لا تتجاوز بضعة قرون. ويؤكد هذه الحقيقة أيضا المفوض السابق لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة إذ يقول إن الزيادة السكانية المنتظرة في دول العالم الثالث وفي الدول الإفريقية بصفة خاصة يشكل تهديدا أمنيا لجميع الدول الأوروبية بصورة مباشرة. ويؤكد هذه الحقيقة أيضا مركز الدراسات الاستراتيجية في وزارة الدفاع الأمريكية، فلقد أجرى هذا المركز سلسلة من الدراسات طيلة السنوات الماضية، وانتهت هذه الدراسات إلى هذه الحقيقة المزعجة المرعبة. إذ تقول هذه الدراسات بأن الزيادة المفترضة في النمو السكاني لدول العالم الثالث يهدد بصورة مرعبة المصالح الاستراتيجية الأمريكية بصورة مباشرة. إن الزيادة السكانية المضطربة في دول العالم الثالث يشكل أو بصورة مرعبة تهديدا للمصالح الاستراتيجية الأمريكية بصورة مباشرة. ثم تقول الدراسة فيجب على الولايات المتحدة أن تبذل الآن جهودا كبيرة لوقف النمو السكاني للعالم الثالث بقدر ما تبذله الولايات المتحدة من جهود في إنتاج الأسلحة الجديدة المتطورة. انتبهت أيها المسلم؟ هل رأيت ما ذكرت لك؟ حقائق يقررها هؤلاء. إن النمو السكاني يهدد بصورة مباشرة مصالح الغربيين. هذه أبحاثهم وتلك دراساتهم. ومن ثم فهم لا يهدأ لهم مال ولا يسر لهم الآن قرار، ويبذلون كل المحاولات لوقف هذا النمو السكاني في بلاد العالم الإسلامي، لا من أجل سواد عيون هذه البلاد الزائر بحجة التنمية لموارد هذه البلاد بهذه الأنخوصة التي تحرص بها على كثير من المسلمين. بل ما جاءوا لسواد عيوننا وما جاءوا لمصلحة شعوبنا وما جاءوا حرصا على عافيتنا هو رب الكعبة، بل ما جاءوا إلا خوفا من اهتزاز ميزان القوى العالمي لصالح البلدان الإسلامية التي تتمتع الآن بحقوبة بشرية تجدف غريبة. ومن ثم أيها الأحبة الكرام، جاءت هذه الحملة الإعلامية تحت هذا البطاق بما يسمونه الأمم المتحدة في هذا المؤتمر وفي غيره من المعونات الرغيدة لتحديد النسل بصورة جغرافية في البلاد التي تشكو من كثرة عدد النسل، بل وحتى في البلاد التي تشكو من قلة النسل كسوريا والعراق والأردن وسوريا ولبنان والسودان. لم ينسى الغرب هذه البلاد من هذا لوقت النسل وللحد من النمو السكاني، مع ان هذه الدول ومع ان هذه البلاد تزكو اصلا من سلوي عدد السكان. ومن ثم فهم لا يتورعون الان من سن اي تشريع واي قانون يصلون من خلاله لوقف هذا السقف الهائم للنمو السكاني في بلاد العالم الثالث على حد تعبيره. ومن ثم جاءت هذه الحلول المطلقه، ومن ثم جاءت هذه الحلول المطلقه. هذه الخلفية التي ذكرت لا بد منها لكي نفهم هذه القوة وهذه الطولة وهذا الإعلان الذي يسن من خلاله الآن تلك الحملة على النمو السكاني في بلاد العالم الإسلامي. جاءت مقترحاتهم، وهذا هو العنصر الثالث من عناصر هذا اللقاء، جاءت مقترحاتهم تضحك وتبكي في آن واحد. أولا خرج علينا جراء كبير في لندن يقترح حلا جذريا لمشكلة الانفجار السكاني، إذ يقول هذا العبقري الفج، يقول إنني أقترح حلا لمشكلة الانفجار السكاني تخليط فيروس عن طريق الهندسة الوراثية. هذا الفيروس يصيب الرجال والنساء بالعظم جميعا. هذا العبقري الفج يقترح ان يخلق العلماء في هذه البلاد نوعا من انواع الفيروسات عن طريق الهندسه الوراثيه. هذا الفيروس يصيب الرجال والنساء بالعظم لحل المشكله السكانيه من جذورها. ثم اقول هذا العبقري، وحتى نهتدي لتخليص هذا الفيروس يجب ان نعلن انه لا يجوز لاحد ان ينشد الا بتصريح رسمي من وزارة الصحة. واذا تعدى واحد من الناس وانشد بدون خط نصران من وزارة الصحة يجب ان يعاقب وان يحرم من التأمين الصحي وان تفرض عليه غرامة كبيرة. يقول فإن تجاوز هذه العقوبات وأنجب بعد ذلك يجب أن يسجن وأن يعامل معاملة الشخصيات الخطرة ويخرج علينا عبقري آخر من جامعة ستانفورد بأمريكا يقول إنني أقترح لحل المشكلة السكانية أن يخلط القمح الذي يصدر الى دول العالم الثالث بالعقاقير الطبية التي تمنع الحمل. انتبهوا يا مسلمون، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل ان هدى الله هو الهدى. يقول هذا العبقري الفرد انني اقترح ان يخلط الخمر الذي يصدر الى دول العالم الثالث بالعقاقير الطبية التي تمنع الخمر. وكأن هذه البلاد بنظر هذا الوقع وان تعرف مزرعة للدواجن او خطيرة لفئران التجارب. سبحان الله العظيم. واقترح ثالثا مؤتمرهم المنقرض اقترح حلا لمشكلة السكان من بين الحلول، حتى اكون صادقا وموضوعيا، من بين الحلول التي اقترحها اقترح البعض للكل، لاننا لا نتهم بالاطاعه. كلا، اننا ندين الله عز وجل اننا لا ننسل كلمه عن هؤلاء الا صادقه. اقترح بعض المؤتمرين إذ أن البعض الآخر قد اعترض على هذا الاقتراح، اقترح بعض المؤتمرين لحل المشكلة السكانية الإزهار. منهم من أيد ومنهم من اعترض، من بين أبناء الأصول الإسلامية التي شاركت في مثل هذا المؤتمر اعتبروا أنها قضية محكومة في شريعتنا وفي ديننا. ولست الآن بسبب بيان الحكم الشرعي في تلك المسألة الخطيرة، ولست الآن بسبب بيان الحكم الشرعي في تلك المسألة الخطيرة فهي محكومة في ديننا ولله الحمد والمنة. ولكنه الإنسان في غرائه ضلت بصيرته فجن جنونه، ويحي لمنتحر كأن بنفسه من نفسه حقد الحقود دفينه، اعتد أسلحة الدمار فما رعت طفلا ولا امرأة ولا مسكينة، اعتدت أسلحة الدمار فما رعت طفلا ولا امرأة ولا مسكينة، واليوم مد يديه للأرحام تقتلعان منها مضغة وجنينة، واليوم مد يديه للأرحام تقتلعان منها مضغة وجنينة، تقصيد من نور وطين فانبرى للنور يطفئه، ولك الطين ما أضيع الإنسان ما أضيع الإنسان مهما رقى في سبل العلوم إذا أضاع الدين. فمن اتبع هدانا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف عن المؤمن ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. واقترح المؤتمر رابعا من بين المقترحات لحل هذه الأزمة والمشكلة، اقترحوا تأخير سن الزواج. والحمد لله المسألة يعني طبيعية، لكنهم يريدون أن يقرروا لهذا. فإننا الآن نجد شابا قد جاوز 35 من عمره ولا يستطيع الزواج، وإخواننا وأخواتنا يبكون دما بدل الدم، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ويشتكون العادات الموروثة التي تحول بينهم وبين هذه النعمة الكبرى، لكنهم يريدون أن يتبعوا لهذا. تأخير سن الزواج كحل مقترح من بين الحلول المقترحة لحل المشكلة السكانية والأزمة السكانية. ولا بد أن نعلم بلاغة أن هذا الاقتراح إنما يفتح المجال لنظرة عجل للبدائل الأخرى من الجنس الأخر، وليس هذا تعجبا مني كما وعدت بتطويل النص الوارد في الوثيقة، كلا، وإنما قد صرحت الوثيقة للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وهي عندي لمن أراد أن يتابعها، قد أقرت الوثيقة في الفصل الخامس في الصفحة رقم 30 أن ينبغي على الحكومات أن تتخذ الإجراءات الفعالة للقضاء على جميع أشكال الإجرام والتمييز في السياسات والممارسات التي تتعلق بالزواج، انتبه، أو بأشكال الإقران الأخرى. أعلم أنكم الحمد لله تعون كل كلمة لا تحتاج كل كلمة إلى توضيح. لا بد ينبغي على الحكومات أن تتخذ الإجراءات الفعالة للقضاء على جميع أشكال الإجراء والتمييز في السياسات والممارسات المتعلقة بالزواج أو بأشكال الاقتران الأخرى. الزواج معروف الحمد لله، لكن أشكال الاقتران الأخرى هي زواج الرجل بالرجل وزواج المرأة بالمرأة. هذا يقطع النسل من أفضل طريق ولا يؤدي إلى الفتح الجنسي. هذه بعض المقترحات التي اقترحها المقترحون لوقف نمو سكان العالم الإسلامي ونسل هؤلاء الذين شاء الله أن يبين للعالم الإسلامي كله، والله إنها مشيئة الله. أقول نسل هؤلاء الذي شاء الله أن يقطعهم على رؤوس الأشهاد في الدنيا قبل الآخرة إن لم يتوبوا ويعودوا إلى منهج الله عز وجل، شاء الله أن يتعرف العالم على سفاهة عقول الكلة المطرفة التي تحكم وتقوم العالم بأسره الآن. شاء الله أن نتعرف على سفاهة عقول الكلة المطرفة التي تقوم وتحكم العالم الآن في هذه الأيام. نسل هؤلاء عن عمد مقطوع، بعمد مقطوع، أن المنجم الحقيقي للتنمية هو الإنسان. المنجم الحقيقي للتنمية هو الكثافة السكانية، فليست المشكلة في الكثافة السكانية، وليست المشكلة في قلة الموارد الكبد ورب الكعبة، إنما نرى الآن دولا يسقط الثمار الناضجة من غير فعل الإنسان على الأرض، تسقط الثمار لا تجد حتى من يأكلها. في بلاد السودان أكثر من 70 مليون فدان صالح للزراعة. سبحان الله، لا تجد هذه الأرض البذر من يزرعها، بل ولا من يأكل ثمارها. في العراق، في سوريا، في الأردن، في لبنان. ليست المشكلة في قلة الموارد، وليست المشكلة في الكثافة السكانية، ولكن المشكلة في حكام الخمرة وفي سياسات بيروقراطية مدمرة وفي روتين قاتل يدمر الموارد ويكثر الطاقات فيما لا جدوى من ورائه ولا قابل منه. إنه التكاسل عن استثمار هذه الموارد واستغلالها. إنه الروتين القاتل. إنه خلف أبواب الإبداع والابتكار أمام هذه الطاقات الإنسانية الهائلة. ليس الإنسان هي المشكلة، وليست الكثافة السكانية هي المشكلة، بل إن أرض الله عز وجل واسعة، أمدها الله عز وجل بالخيرات، ولكنه تقاعس الإنسان، بل وإن شئت فقل ظلم الإنسان. فها نحن نرى فاقرا في الموارد عند بعض الدول الغنية المطلقة ترمي به في الفقر في كل عام، ولا تمد يد المعونة والمساعدة للدول الإسلامية التي جاء الغربيان ليتغنى بأنه ما جاء إلا حرصا على عافية شعوبها وإلا حرصا على تنمية مواردها. أمامنا بعض الأمثلة تستحق الدراسة بعناية فارقة. اليابان مثلا، اليابان كدولة من الدول يزيد عدد سكانها عن 120 مليون. اليابان يزيد عدد سكانها عن 120 مليون، ومع هذا فإن عدد السكان يعيشون على مساحة تقل عن مساحة أطلس. وبالرغم من هذا نرى فارضا في الإنسان، بل نرى فارضا يخوف الفارض الأمريكي، بل وأصبحت أمريكا الآن تلوح بالتهديد المباشر في الأيام والأشهر الماضية، تلوح بالتهديد المباشر لليابان إذا لم تفتح أسواقها أمام المنتجات الأمريكية. اليابان لا تملك البترول ولا تملك الحديد ولا تملك الفحم، ومع هذا فإنها من أغنى دول العالم اليوم، لأنها تملك أغلى كنز ألا وهو الإنسان. استغلت هذا الإنسان استغلالا علميا مرتبا منظما، فوصل الإنسان الياباني إلى ما نراه الآن، حتى أنه من آخر ما وصلوا إليه أنهم قد صنعوا مصعدا وأسانسير بالصوت يستفيد الكفر دون ان تضغط على سر شعورائه وغيره. فاذا ما جلست في الطور الاول تستطيع ان ترسل اشاره شرطيه الى هذا المصعد فينزل اليك في الحرب. قالوا واذا كان هناك من هو اعلى ينادي ومن هو اسفل ينادي واضطربت الاصوات حينئذ يبرمج هذا المصعد بان لا ينزل الا على من نادى عليه اولا. سبحان ربي العظيم. انه الانسان خلقة الله جل جلاله. من الذي خلقه؟ انه الله سبحانه وتعالى. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين. فتبارك الله احسن الخالقين. انه الانسان. ومثل هذه التجربه تقال ايضا عن هيثم بن غفور كلي عن هذه النمور الاسلاميه التي بدات الآن في الانفلاق. اذا يا ساده المشكله لا تتمثل في كثافه السكان كما ادعى هؤلاء ولا تتمثل في قله الموارد التي وعد الله الارض بها جل وعلا وانما تتمثل في سوء التوزيع وسوء الاستغلال لهذه الموارد. وعلى سبيل المثال ففي مصرنا يعيش اكثر من 97 و7 من 10 من مجموع السكان في شريط ضيق في وادي الدلتا والنيل. 97% من مجموع السكان 96% من مجموع السكان يعيشون في هذا الشريط الضيق ويحتفلون فيه احتفالا رهيبا. وبقية المساحة التي تصل إلى مليون كيلو متر مربع التي يغلب عليها الطائر الصحراوي ويتمثل الصحراء من مجموع المساحة الكلية 96%. وبرغم هذا لا يحسن هذه المساحة بأكملها إلا 671 ألف نسمة. 671 ألف يعني ما كان منهم مليون. والملايين المليانة الأخرى تحتسب احتسابا رهيبا في وادي الدلتا والنيل. شو المزيح؟ شو الاستثناء؟ ومع هذا هذه المشكلة الآن لا تستلفت الأنظار ولا الانتباه بقدر ما توجه الاهتمامات لمشروع الحد من النسل أو تنظيم النسل. أيها الأحبة الكرام، القضية لا تتمثل في كثافة السكان ولا قلة الموارد. ومن ثم نرقم سريعا في العنصر الأخير من عناصر هذا اللقاء الحلول المطروحة التي ينبغي أن تسمع من الإسلاميين. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه وأن يتقبل منا وإياكم جميعا صالح الأعمال. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وجد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فيا أحبة سامحوني على هذه الإطالة المتعمدة بمثل هذه المعلومات. فربما ظن بعض الأحبة الآن أنه لم يكن هناك داعي على الإطلاق لأن نخصص جمعة كاملة لمثل هذا الموضوع، ولكنني أخالفه شكلا وموضوعا. فإن هذه القضايا لا بد أن تستقر في عقولنا وقلوبنا حتى نستطيع أن نفهم فهما دقيقا وأن نعي وعما عميقا وعيا عميقا حجم هذه المغامرة الشرسة وخطورة هذه المرحلة الراهنة من مراحل الصراع. هذا هو البعد الحقيقي لقضية تخذيب النفس. هذا هو البعد الحقيقي والحجم الطبيعي لهذه المشكلة. لا بد لكل مسلم أن يعيه وأن يعرفه وأن يلم به إماما. وأخيرا نقترح نحن هذه الحلول. أولا كنا نود أن نسمع تلك الجمهرة من جميع أنحاء الملل أنهم قد نسوا حقيقة كبيرة تسمى بالرزاق ذي القوة المتين. انها حقيقة تملأ قلب كل موحد. الرزاق الذي تأصل بأرزاق العباد والزوات على ظهر هذه الأرض وأوجب على نفسه اختيارا منه سبحانه رزق كل دابة تدب على سطح الأرض. فقال جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أيها الحبيب الكريم، هذه الدوائر التي لا يحصيها علم ولا يلم بها إحصاء بشري إلا وعلمها عند ربي ورزقها على ربي جل وعلا. أوجب الله على نفسه ذلك اختيارا منه سبحانه أن يرزق كل ذوات هذه الأرض. وأنا أقول إذا كان ربنا يرزق الكفار أينسى من وحد العزيز الغفار؟ إنه الرزاق ذو القوة المتين. وانظر معي وتذكر معي هذه اللفظة القرآنية البارعة، يقول سبحانه: وفي السماء رزقكم وما توعدون. سبحان الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الرزق في السماء، مع أن الأسباب الظاهرة لأرزاقنا في الأرض، ولكن الله جل وعلا يريد أن يلفت القلوب النقية والعقول الذكية إلى أنه واجب عليهم أن يأخذوا بالأسباب في هذه الأرض، وأن يعلموا يقينا أن الأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب جل جلاله. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. واسمع إلى هذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي انتبه، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. من الذي يطعم هذه الأقوام؟ ليس الشرق الملحد وليس الغرب الكافر. يا حكام المسلمين ورب الكعبة لا يطعم هذه الأقوام إلا خالقها جل جلاله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لا تحسب معونة شرقية ولا معونة غربية، فإن الذي يرزق الشرق الملحد والغرب الكافر هو الله. أفيرزق الله الكفار وينسى من وحد العزيز الغفار؟ يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وتذكر معي هذا الحديث المبارك الذي رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري في كتاب التوحيد من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة، أي لا تنقصها النفقة سحاء الليل والنهار انظروا ماذا انفق ربكم منذ خلق السماوات والارض لم ينقص ما في يمينه جل وعلا. اذا ايها الاحبه اننا نرفع رؤوسنا وان ضحك العلمانيون بمثل اقوالهم وقالوا انظروا لهذا التمويل الذي جاء ليقترح علينا الان حلا للمشكله السكانيه والازمه السكانيه يتمثل اقتراحه وحله في كلمه اسمها الرزاق. بل ربما تاتي الجرائد على صفحاتها الاولى وتحكي قصه هذا الرجل البدائي الذي جاء ليحل الازمه باسم الرزاق. ومع هذا فاننا نؤمن بهذه الحقيقه بقدر ما يكذب بها العلمانيون. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. واسمحوا لي ان اكرر عن عمد قصه هذه البنت التقيه بنت حاتم الاصم رحمه الله تعالى الذي اراد ان يحج بيت الله الحرام يوما من الايام فجمع ابناءه وقال اني ذاهب لحج بيت الله. فقال الاولاد ومن ياتينا بطعامنا وشرابنا؟ فقالت فتاه من بناته يا ابتي اذهب لحج بيت الله فانك لست برازق. وانطلق الرجل وبعد ايام قليله انتهى الطعام في بيت حاتم الاصم وانطلقت الام لتعلق هذه الفتاه التقيه النقيه وسرعان ما عرفت الفتاه الحل والعلاج فخلت هذه الفتاه لترفع شكواها الى الرزاق ذي القوه المليئ الى من يسمع لبيب المملكه السوداء تحت الصخره الصماء في الليله الظلماء. وفي هذا الوقت كان امير البلده يمر على الرعيه ليتفقد احوال الناس وامام باب حاتم الاصم احس بعطش شديد فقال الامير ائتوني بكوب من الماء. فدخل شرطي من الشرطه حوله على بيت حاتم الاصم على اقرب باب فاحضروا كوبا نظيفا وماء باردا. فلما شرب الامير قال بيت من هذا؟ قالوا بيت حاتم الاصم. قال هذا العبد الصالح؟ قالوا نعم. قال الحمد لله الذي سقانا من بيوت الصالحين. اين هو لنسلم عليه؟ فقالوا ذهب لحج بيت الله الحرام. فقال الامير اذا حق علينا ان نكافئ اهل بيته في غيبته. استجاب الله دعاء الفتاة في الحال اليس ربك هو القائل يا موحد ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. استجاب الله دعاءها حق علينا ان نكافئ اهل بيته في غيبته. وجاء بكيس مملوء من ذهب والقاه في بيت حاتم الاصم ولكن ربك اراد الزياده فانطق الله الامير. فالتفت الامير الى الشرطه من حوله وقال من احبني فليصنع صنيعي. من احبه ومن لم يحبه فسوف يلقي ما معه من مال لعل الله ان يكرمه في اول تشكيل وتاريخ ليمسح وزيره. فألقى كل طفل ما معه من الأموال وامتلأ بيت حاتم بالذهب. ودخلت الفتاة التقية النقية تبكي فدخلت عليها أمها وأخواتها تعالت لماذا تبكي لقد امتلأ بيتنا بالذهب وأصبحنا أغنى الناس في البلدة. فنظرت إليهم الفتاة التقية المؤمنة وقالت لقد نظر إلينا مخلوق نظرة فاغتنينا فكيف لو نظر الخالق إلينا. انه الرزاق ذو القوة المتين الذي قال وقوله الحق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثانيا من استراحاتنا الايمان والتقوى. فليضحك العلمانيون بملء افواههم. ايمان وتقوى من اعظم الاسباب لحل المشكلة السكانية. كيف ذلك؟ اسمع الى الحق سبحانه ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. هذه حقيقة نصدقها ايضا بقدر ما يكذبها العلمانيون. ايمان بالله وتقوى ان تستقر حقيقة الايمان في قلوبنا وان نحقق التقوى لربنا جل وعلا. ثالثا حتى لا اضيل ايها الاحبة في نقاط سريعة الاستغفار. الاستغفار ما علاقة الاتقاء بالمشكلة السكانية؟ فإنه مفتاح حلها. كيف ذلك؟ اسمع إلى الحق سبحانه يقول حكاية عن نبيه نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينزلكم بأموال لا تحتاج بعدها إلى المراب الأكبر صندوق النقد الدولي، ولن تخسوا بعدها معونة شرقية، ولن تخافوا بعدها معونة غربية، فاستغفروا ربكم جل في علاه. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ما هي النتيجة؟ يرسل السماء عليكم مدرارا وينزلكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا تنشون لله وقارا؟ ما لكم لا توحدون الله حق توحيده ولا تعبدون الله حق عبادته ولا تجلون الله حق جلاله ولا تقدرون الله حق قدره سبحانه؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ رابعا، الاستغلال الامثل للموارد بالعداله في التوزيع وبكسر الحاجز الجغرافي والنفسي الذي وضعه الاستعمار بين شعوب العالم الاسلامي لتكون خطوة الاولى على طريق التكافل والتكامل، لا سيما ونحن نعيش الان عصرا يسمى بعصر التكتلات. لا اريد ان اتوقف طويلا ايها الاحبه، ولكن هذا ما ندين الله عز وجل به في هذه المشكله الخطيره وهذه الازمه السكانيه الكبيره التي يعاني منها الغرب ويتغنون بها في وسائل الاعلام المرئيه والمسموعه والمقروءه طيله الشهور الماضيه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرد الامه اليه ردا جميلا. اللهم رد الامه اليك ردا جميلا. اللهم رد الامه اليك ردا جميلا. اللهم رد الامه اليك ربا جميلا. اللهم صد بنواصينا اليك. اللهم صد بنواصينا اليك. اللهم عجل بالقائد الرباني الذي يحكم الأمة بكتابك وبسنة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اصرنا ولا تصرنا، وأذلنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم وسع أرزاقنا. اللهم ارزقنا الحلال الطيب وبارك لنا فيه، وابعد عنا الحرام وإن كان كثيرا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر نساءنا وبارك في أولادنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة. اللهم بقدرتك ورحمتك أطعم المسلمين الجياع واسق المسلمين العراء. اللهم أطعم المسلمين الجياع. اللهم اسق المسلمين العراء. اللهم اسق المسلمين العراء. اللهم احمل المسلمين البقاء بقدرتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصرنا ولا تطبقنا، واكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم بقدرتك وعظيم رحمتك ارفع عن مصرنا الغلاء والبلاء. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والبلاء. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والبلاء والفتن والوباء. اللهم اجعل مصر واحة للامن والامان، واحة للرخاء والاستقرار. اللهم وسع ارزاق شعبها. اللهم وسع ارزاق اهلها. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. انت ولي ذلك والقادر عليه. الهنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم انا ضعاف فقونا. اللهم اجبر كسر قلوبنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وامن روعاتنا، واكشف همومنا، واكن غمومنا، وفرج كروبنا يا غياث المستغيثين ويا مجيب المضطرين. ويا كاشف هم المهمومين، ويا مفرج كرب المكرودين، يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا طعام لما يريد، يا من ملأ نوره عرشان عرشه، يا مغيث المستغيث. الميتين ولا مصيب المضطرين ولا مفرج كرب المكروبين. يا منقذ الغرقى يا منقذ الغرقى ويا منجي الهلكى ويا منجي الهلكى ويا سامع كل مشوى يا عظيم الاحسان ويا دائم المعروف ويا دائم المعروف. إن أردت للناس فتنة فاقصد ما إليك غير خزايا ولا مكتومين ولا مفرطين ولا مضيعين ولا مبشرين ولا مغيرين. اللهم إنا نعوذ بك من الذنب بعد العطاء. اللهم إنا نعوذ بك من الذنب بعد العطاء. اللهم إنا نعوذ بك من الذنب بعد العطاء. اللهم اغفرنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. أحبتي في الله، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعثرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنسى.